أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا المقام عند مباحث القاطع، ولذا قال السيد تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حدية القطع أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما. ما معنى باعتباره عنصر مشترك عام؟ هنا يريد أن يقسم العناصر إلى قسمين. عندنا عناصر مشتركة عامة، وعندنا عناصر مشتركة مختصة. أما العناصر المشتركة المختصة من قبيل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فإن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب عنصر مشترك لعدم اختصاصه بباب دون باب فقهي آخر، لكنه مع أنه عنصر مشترك هو مختص، مختصا بالفقه، مختص بباب الفقه. بينما إذا جئنا إلى حجية القاطع، حجية القاطع عنصر مشترك لعدم اختصاصها بباب دون باب آخر، ولكن حجية القطع كما يحتاج إليها الفقيه ليثبت الحكم الشرعي، كذلك يحتاج إليها الأصولي ليثبت أن هذه المسألة وهذه القاعدة الأصولية يصح أن يستخدمها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي. إذن حجية حجية القاطع ليست مقتصرة على باب الفقه، إنما هي أيضا يحتاج إليها الأصولي أيضا. فإن الأصولي إذا قال مثلا، إذا قال الأصولي مثلا صيغة الأمر ظاهرة الوجوب، لا بد أن يقطع بهذه النتيجة أنها حجة أو ليست بحجة. إذا قال الأصولي مثلا صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، إذا قال مثلا خبر الثقة ماذا حجة، لا بد أن يقطع بهذه النتائج وهذه القواعد الأصولية. لماذا؟ لكي يثبت صحة احتجاجها، ولكي يثبت أنها في مقام التنفيذ والتعبير، يصح أن تكون منفذة ومعبرة. إذا نجد أن حجية القطع كما أن الفقيه يحتاج إليها، كذلك الأصولي بخلاف صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، فإنه لا يحتاج إليها إلا الفقيه. إذا العناصر المشتركة على قسمين، عناصر مشتركة عامة وعناصر مشتركة ماذا؟ خاصة. وأبرز العناصر المشتركة العامة حجية القطع، لأنها عنصر كما يحتاج إليها الفقيه في مقام الاستنباط يحتاج إليها كذلك الأصولي، خلافا لما ذهب إليه المحقق الإصفهاني، حيث ذهب إلى أن حجية القطع ليست من المسائل الأصولية، بل هي من المسائل الاستطرادية التي تبحث في علم الأصول. والحق هو ذلك، أن حجية القطع ليست من المسائل أصولية. وقد ناقشنا السيد رضوان الله تعالى عليه في الحلقة الأولى هل أن حجية القطع من المسائل الأصولية أم لا، والأمر سهل، سواء كانت من المسائل الأصولية أم كانت من المسائل الكلامية أم كانت من المسائل الفلسفية أو اللغوية لا يهم. أولا باعتبار عنصرا مشتركا عاما، ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة من قبيل صيغة الأمر ظاهرة في وجوب، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية من قبيل دليل الاستصحاب ودليل البراءة وما شابه ذلك والاحتياط، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط: أولا حجية القاطع، والكلام فعلان يقع في المضاف إليه قبل الكلام في نفس المضاف، لأن حجية القطعي هنا حجية مضاف والقطع مضاف إليه، فيقع الكلام في المضاف إليه قبل الكلام في المضاف، وإن كان الأولى هو أن المضاف إليه ماذا؟ فرع مضاف. إلا أننا نقول إذا قلنا القطع حجة فيقع الكلام في موضوع هذه القضية الحملية أولا، ثم يقع في محمول تلك القضية، فالكلام أولا في مفردة القاطع، ثم الكلام يقع في مفردة الحجية في المضاف إليه. أما الكلام في الجهة الأولى وهي الكلام في خصوص القاطع فيراد من القطع أنه عين الكاشفية وعين الإراءة التامة، فإذا قيل أن فلانا يقطع بوجود الأسد معنى ذلك أنه انكشف له وجود الأسد وحصلت عنده إراءة تامة، فالقطع يعني ماذا؟ فالقطع يعني الكاشفية التامة. أو قل أن القطع هو ذلك الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك أصلا، هذا هو المعبر عنه بالقطع. القطع أو اليقين أو القراءة التامة أو الكاشفية التامة كلها ألفاظ تؤدي إلى معنى واحد في قبال ماذا؟ في قبال ما ليس بيقين. ما هو الذي ما ليس بيقين؟ الظن والشك والاحتمال. إذا لا يراد من اليقين هو اليقين المنطقي الذي يقع في قبال الشك والوهم والظن، كما قرأنا في علم المنطق أن حالات التصديق تنقسم إلى أربع: الحالة الأولى ماذا؟ اليقين، ثم الظن، ثم الشك، ثم الوهم. هنا في علم الأصول يراد من القطع واليقين كل ما لم يكن شكا وهما ظنا، لا يراد باليقين الذي يقع في قبال الظن فقط، لا، اليقين الذي هو في قبال الثلاثة جميعا. هذا هو القاطع. وذكر الأعلام قدس الله أسرارهم بأن للقطع خصوصيتين: الخصوصية الأولى هي المحركية، والخصوصية الثانية هي الحجية. وأما نسبة الكاشفية إلى القطع نسبة الذات إلى الذات، كما أن نسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان تعني أن الحيوان الناطق عين الإنسان، فليس الإنسان شيء ثبتت له الحيوانية ناطقية، الإنسان هو عين الحيوان الناطق. كذلك نسبة الكاشفية إلى القطع، فالقطع عين الكاشفية، لا أن القطع شيء ثبت له الكاشفية. نسبة الكاشفية إلى القطع مفاد قولنا ما جعل الله المشمسة مشمسة ولكن أوجدها، بناء على ذلك نقول اذا نسبة الكاجفية الى القاف ان الكاجفية عين القاف ككون الحيوان الناطق عين الانسان، ولكن الكلام في نسبة المحركية الى القاف. فإن القطع من خصائصه أن الإنسان إذا قطع بوجود شيء تحرك نحو المقطوع، فإذا قطع بوجود الأسد، وإذا قطع الإنسان بوجود ماء وهو عصفان تحرك نحو الماء. إذا فمن خصائص القطع أن الإنسان إذا قطع بشيء اقتضى قطعه أن يتحرك نحو ما قطع به، نحو الغرض المترتب على ما قطع به. فمن خصائص القطع أنه إذا قطع بوجود أسد تحرك وهرب عن الأسد، وإذا قطع بوجود الماء تحرك نحو شرب الماء. إذا من خصائص القطع أنه يقتضي المحركية ووجوب العمل على وفق ما قطع به. فإن قلت هذه الخاصية بالنسبة للقطع وهي خاصية المحركية أن كل قطع ماذا يستوجب المحركية، أو قل أن القطع أن المحركية لازم للقطع، لازم ذاتي ماذا للقطع، أن هذا خلاف الوجدان. والسر في ذلك كم من الناس من يقطع بوجود الصلاة، وكل إنسان يقطع يقول أنا أقطع أن الصلاة مع ذلك لا يتحرك نحو الصلاة. فكيف يقال أن من الخصائص اللازمة للقطع المحركية مع أن هنا الفك اللازم عن الملزوم، يقطع بالصلاة لكنه لا يتحرك. فإن قلت هكذا كان الجواب شيخ يوسف هو كان الجواب هو خب لا هذا مو جواب. لماذا ليس جواب؟ لأنه ما لا نسلم بذلك أيضا، لا نسلم أن الإنسان إذا استيقن شيء لم يتحرك، بالعكس هذا يكون مؤيد لنا. هذا الذي تذكره أنه مؤيد، أنت تذكره، أنت ما تذكره الآن مؤيد على الانفكاك. نحن لا نقول من يدعي الملازمة، كيف يدعي الملازمة إذا أنا تنكر أصل الملازمة؟ لا، هم يقولون لا، المحركية لازم للقاء، أنت جوابك بالعكس يؤيد الانفكاك. نعم، هو الآن هو المتروك، هو محبوس في البيت، رفض المسجد مفتوح، يرجع له الحظ طلبه، يا نبي تكييف فني للقضية. هكذا هم يقولون، هكذا الآية المباركة التي لم تنسخ إلى يومنا هذا، أن من خصائص القطع، الخصائص اللازمة، لازم ذات، يقولون أن من الخصائص أنه كلما قطع الإنسان بشيء استوجب قطعه ماذا؟ أن يتحرك نحو ما قطع به. نعم، خب ما نتكلم ذات يعني مسكوت عن الموانع. بالعكس هذا دليل على نحن لا ندعي الملازمة، يعني هذا دليل على أنه يوجد قطع ولا توجد محركية، إذن ليست هناك ملازمة، فكيف الأصول يدعي وجود الملازمة؟ مع أن الآية تدعي أيضا عدم الملازمة. أجبنا عن ذلك في الحلقة الثانية وقلنا أن المحركية إنما تكون لازمة للقاطع فيما لو ترتب غرض للقاطع نحو المقطوع به. نعم لا نقول ما دام هناك غرض يترتب على المقطوع به بالنسبة للقاطع يتحرك إلى محالة، فمن قطع بوجود الماء وهو عطشان وكان الماء فيه غرض يترتب بالنسبة للقاطع وهو رفع العطش يتحرك إلى محالة، إنما الذي يقطع بوجود الماء ويلتفت أنه لا غرض له وجود الماء هو أنا لا عطشان، هو بيقطع لكنه لا يتحرك. لماذا لا يتحرك؟ لأنه لا يترتب على متعلق القطع أي غرض بالنسبة للقاطع. فمن يقطع بوجود الصلاة إنما لا يتحرك لأنه يقول لا يترتب غرض بالنسبة للصلاة، لا يترتب غرض للصلاة على الصلاة بالنسبة للقاطع. ولهذا السيد كان هناك تعبيره دقيق في الحلقة الثانية، قال وإذا قطع استوجب أن يكون ذلك القطع محركا نحو الغرض المترتب على القطع، أخذ عنوان الغرض. فمن يدعي أن من خصائص القطع عنوان المحركية، أي محركية؟ فيما إذا ترتب على متعلق القطع غرض بالنسبة إلى القاطع. نعم عبر بذلك هذا لا المحرك بمعنى الجري العمل على وفق قطع، إنما ذاك كان متيقنا وجحدا لأنه لا يرى أنه لا غرض يترتب على الإيمان بوجود الله بالنسبة إليه، فلهذا لا يتحقق الجري العملي ووجوب متابعة القطع. نعم تفضل شيخ. ما فهمت على وجود الخارج، يعني هو يعتقد انه لا يوجد هناك غرض بالنسبة للماء، الغرض من وجود الماء ما هو يترتب على وجود الماء؟ رفع العطش. طب هو يعتقد ان الماء لا يرفع العطش، اذا يتحرك او لا يتحرك؟ لا يتحرك. الكلام فعلا ما هي النسبة بين المحركية وبين القطع؟ ما هي النسبة بين المحركية وبين القطع؟ قلنا ما هي النسبة بين الكاشفية وبين القطع؟ النسبة نسبة الذات إلى الذات. ما النسبة بين المحركية وبين القطع؟ هل أن المحركية عين القطع؟ نقول لا، المحركية ليست عينا، إنما هي لازم ذاتي بالنسبة للقاطع. اللازم الذاتي على قسمين، ذاتي باب الإيثاغوجي باب الكليات الخمس، وذاتي ليس ذاتي باب الكليات الخمس. ما الفرق بين ذاتي باب الكليات الخمس وبين غيره؟ ذاتي باب الكليات الخمس أن يكون الشيء أن يكون المحمول محمولا على الموضوع داخل في حقيقة الموضوع، كقولي الإنسان حيوان ناطق، حمل الحيوانية والناطقية على الإنسان بمعنى أن الحيوانية والناطقية جزء مقوم من حقيقة الإنسان، ولهذا يقال الحيوانية هنا ذات باب الإيثاغوجي أي الكليات الخمس، والناطق أيضا ذات باب الإيثاغوجي وهو الكليات الخمس، بمعنى أن الحيوان والناطق جزء مقوم من حقيقة الإنسان. بينما إذا قلت مثلا الإنسان ممكن، الإمكان ملازم للإنسان أو ليس ملازم للإنسان؟ لا شك أن الإمكان لازم للإنسان، يعني ممكن الإنسان وليس واجب الوجود. الامكان لا ينفك عن الانسان لازم، لكن هل الامكان ويحمل على الانسان، يقال الانسان ممكن الوجود، لكن هل الامكان مقوم لحقيقه الانسان؟ هل ماخوذ في حقيقه الانسان؟ ليس ماخوذا في حقيقه الانسان. ما هو ماخوذ في حقيقه الانسان؟ فقط الحيوان الناطق، لا يقال حيوان ناطق ممكن. إذن هو محمول على الإنسان أي الإمكان، لكنه ليس داخل في حقيقة الإنسان وليس جزء مقوم من حقيقة الإنسان، ولهذا يعبر عنه أنه لازم خارج، هو لازم للإنسان لكن خارج عن حقيقة الإنسان. المحركية إذا قلنا أنها لازمة للإنسان، هل لازمة بمعنى أنها جزء من حقيقة الإنسان؟ المحركية لازمة للقاطع، لكن هل لازمة بمعنى أن المحركية مقوم لحقيقة القاطع؟ يعني لولا المحركية لا يوجد قاطع؟ لا، نقول ليست كذلك. ليست المحركية مقوم لحقيقة القاطع، لأنه قد يتحقق قاطع بدون المحركية. إذن ما معنى أنها لازم ذاتي؟ بمعنى أنها لازم بنحو اللازم الخارج عن الموضوع، كنسبة الإمكان إلى الإنسان تماما. هذا هو الكلام في النسبة بين المحركية والقاطع. يقع الكلام فعلا في النسبة بين الحجية والقاطع. ما النسبة بين الحجية والقاطع؟ ما المراد من الحجية؟ هذا هو الكلام في محمول القضية، وهي قضية القطع حجة. يقع الكلام في معنى الحجية، هل المراد بالحجية الحجية اللغوية وهي ما يصح الاحتجاج به على شيء، أو الحجية المنطقية التي هي باب الأقيسة، يقال باب الحجج والأقيسة هناك، وهو كون الحد الأوسط واسطة الإثبات وفي الثبوت، يراد بها الحجية المنطقية. نقول لا يراد من الحجية لا الحجية اللغوية وهو الاحتجاج، ولا الحجية منطقية وهي الواردة في باب البرهان والأقيسة، يراد من الحجية الأصولية، وهي التي مرت في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية، وهي التنجيز فليس المراد من الحجية إلا المنجزية والمعذرية. بيان ذلك السيارة تنتظرني على الباب أرض الصحران، ثم الكلام رفع المقام. الحمد لله رب العالمين. تكلمنا واحد منهم بس لقوا